بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبعد انقطاعٍ في سلسلة قصص الأنبياء بأرض الإسراء فوائد وعبر، نستأنف هذه السلسلة المباركة إن شاء الله مع الدرس 21 منها، وكنا قد توقفنا في آخر قصة موسى في مدين، وكنا قد ذكرنا أن قصة موسى هي أعظم قصة نبي ذكر في القرآن، كما قال الإمام أحمد: وأعظم حديث وتكليم للأنبياء هو تكليم الله لموسى. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم قصة ذكرها الله في القرآن هي قصة موسى، إذ ذكرت في 30 موضعاً في 34 سورة وفي 136 مرة ذكر اسم موسى. لما لهذه القصة من التنوع ومن العبر ومن العظات ومن الفوائد، ولأن موسى عالج حاله مع فرعون وعالج كذلك مع المؤمنين من بني إسرائيل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوذي أخي موسى أكثر من ذلك فصبر، لأنه أوذي من فرعون وجنده وأوذي من المؤمنين من بني إسرائيل. وكذلك قصة موسى مرت بمراحل عديدة. نحن في سلسلتنا سنتوقف بعدة محطات ومشاهد بعلاقة موسى مع تلك الأرض المقدسة، ونأخذ منها الفوائد والعبر. والمتأمل لقصة موسى في القرآن وكذلك في السنة الصحيحة يجد بأن الارتباط والعلاقة بين موسى عليه السلام وبين فرائد ونوادر ومعجزات تحققت في الأرض المقدسة سيجد هنالك العجب العجاب. فبعد أن أتم موسى عليه السلام الأجل الذي اتفق عليه مع الشيخ الكبير في مدين، إما 8 سنوات وإما 10 سنوات، هنالك أجل واجب وأجل زائد، وموسى عليه السلام أدى أي الأجلين؟ الزائد. ما الدليل؟ ما الدليل على أن موسى أدى الأجل الزائد وهو 10 سنين؟ لا دليل. الله سبحانه وتعالى لم يذكر الدليل على ذلك لأنه لا يترتب عليه كبير فائدة، ولكن أهل التفسير قالوا بأن الأنقى والأتقى والأوفى والأصدق للأنبياء أن يؤدوا الأجل الزائد، فلذلك موسى عليه السلام أدى الأجل الزائد، وهذا لا يترتب عليه كبير فائدة ذكر هذه المعلومة في القرآن، لذلك الله سبحانه وتعالى لم يذكر ذلك. فقال سبحانه وتعالى: فلما قضى موسى الأجل، أي الأجل الزائد 10 سنوات قام بخدمة هذا الرجل في المزرعة وفي الماشية وغيرها، سار بأهله، وإذا ذكر الأهل يقصد به الزوجة والأبناء، الأهل المقصود به الزوجة والأبناء إذا أطلق وذكر مفردا. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، موسى عليه السلام بعد هذه المدة التي غادر فيها موطنه ومكانه في مصر اشتاق لرؤية والدته وأخته وعشيرته وأحبائه ومن تربى معهم ونشأ معهم وموطنه، والإنسان بطبيعة الحال يشتاق إلى البيئة التي تربى فيها خصوصا في المراحل الأولى من حياته، فاشتاق موسى لأن يرجع ويرى أهله. وقيل أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى يبعثه ويكلفه بالرسالة ليدعو فرعون ويخلص بني إسرائيل من الظلم الواقع عليهم لدى فرعون. فسار موسى مع أهله مع الماشية التي أعطاه إياها الشيخ الكبير، وخرجوا في فصل الشتاء في ليلة ظلماء مطيرة شاتية مظلمة كثيرة السحاب كثيرة الضباب شديدة البرد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى بعضا من أوصاف هذه الليلة. فلما قضى موسى الأجل سار بأهله، آنس من جانب الطور نارا. موسى عليه السلام أضاع الطريق، لأن الانتقال من مدين إلى مصر لابد أن يمر بنصف دائرة، فلابد أن يمر ببلاد الشام وخصوصا الشام الجنوبي وهي فلسطين. ففي ظل هذه الظروف وبين الجبال والوديان ظل الطريق موسى عليه السلام ومن معه من أهله. ففي تلك الأثناء حاول موسى أن يوقد ويجدع معه زند ليوقد النار فلم يستطع، تعجب. في هذه الأثناء قال لأهله امكثوا إني آنست نارا، قال لهم انتظروا هنا سأرى ما هذه النار التي في مكان ما. قال لأهله امكثوا، والمكث هو البقاء لمدة قصيرة عكس اللبث، قال لابثين فيها أحقابا، قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، مدة طويلة اللبث، أما المكث هو البقاء والانتظار مدة قصيرة. قال لأهله امكثوا إني آنست نارا، آنست نارا أي رأيت وأبصرت نارا. طيب لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى إني رأيت؟ في مواضع أخرى ذكر الرؤيا، ولكن هنا قال إني آنست. هنا الله سبحانه وتعالى كما نؤكد مرارا في هذه القصص يريد منا أن نستحضر قواعد وكليات وعواقب ومآلات، هذه لابد أن نستحضرها دائما، فلا يأتي بكلمة بدل من أخرى أو حرف إلا لمعنى إضافي. فهنا قال إني آنست، الأنس هنا آنست أي رأيت، ولكن مع الرؤيا هنالك أنس وهنالك طمأنينة. لو هنالك أحد الأحبة ممن فارقته لسنوات وذهبت إلى المطار لتستقبل هذا الشخص الذي قدم، ومن بعيد أنت رأيت شبيه له من شدة حبك للقائه، تقول هو أو ليس هو ترى، ولكن عندما تتيقن بأنه هو هذا الشخص تستأنس وتطمئن وتفرح وتسر وترتاح نفسيا. فهذا معنى الأنس إضافة للرؤية. قال إني آنست نارا أي اطمأن، لأنه في هذه هو ظل الطريق وفي ليلة باردة جدا ومطر وظلمة وسحاب كثيف وضباب، مع ذلك رأى حتى يطمئن ويأنس، وكأن هذه الرؤيا رؤيا واضحة يقينية لا شك فيها. قال إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، يعني لعلي آتيكم بشيء ينفعنا في هذه الرحلة، معلومة خبر أو جذوة من النار أي شيء نستضيء به، وهذا فيه إشارة إلى شدة الظلمة التي كانوا فيها. لعلكم تصطلون أي تستدفئون بهذه النار، الاصطلاء أي الاقتراب من النار حتى تستدفئون بها أي طلب الدفء، وهذه فيها إشارة إلى شدة البرد في هذه الليلة. الله سبحانه وتعالى في قصة موسى ذكر ونوع في بداية مبعث موسى التي كانت من الأرض المقدسة. موسى قصته مراحل ومجزأة ومطولة وفي عدة أماكن، في مصر في مدين وبعد الغرق ومعجزات وأثناء مسيره لفتح بيت المقدس، ولكن بداية مبعث موسى كانت في هذه الرحلة. وهذا فيه إشارة لأهمية هذه الأرض وأهمية ارتباط موسى عليه السلام ببيت المقدس والأرض المقدسة. لذلك هنالك مواضع اختصر الله سبحانه وتعالى وذكرها بطريقة التشويق والترغيب، كما في سورة النازعات: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. هنا سيكون تركيز على المكان، على بركة المكان وعلى قداسة المكان لأهمية هذا المكان. ولا مكان مقدس ذكره الله سبحانه وتعالى إلا الأرض المقدسة، بلاد الشام، الأرض المباركة التي حدها من العريش إلى الفرات، وعرضها من بحر الروم الذي يسمى الآن البحر الأبيض المتوسط إلى جبل طيء الذي يسمى حاليا جبل شمر. هذه المساحة والحدود هي حدود شرعية، هي التي نتكلم عنها ونقصدها بحديثنا. وفي موضع آخر: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. أو أجد على النار هدى فيها إشارة إلى أنهم ضلوا الطريق، نحتاج إلى شيء نهتدي به. فلما أتاها، أي اقترب موسى من هذا المكان الذي فيه النار، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. سمع صوت نودي. من المنادي؟ من المنادي؟ الله عز وجل. ومن المنادى؟ موسى. وأين حصل النداء؟ في البقعة المباركة من الوادي ومن الجبل. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، أي من جانب الشاطئ الجانب الوادي الأيمن. قيل هنا الأيمن أي بمعنى الجانب الأيمن، الأيمن والأيسر. قال بعض العلماء الأيمن بالنسبة إلى موسى، أي يكون يسار الجبل. وقيل الأيمن بالنسبة إلى الجبل والوادي، أي يسار موسى. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إليك الأمر. والغربي هي جهة الغرب، لأن موسى كان كأنه باتجاه القبلة وشرق وغرب وأمامه الجبل، فالغربي هذه اتجاه الغرب، أي يسار موسى، وهذا هو الأقرب والله أعلم بناء على هذه الآية. فاقترب موسى، كان هنالك جبل هو جبل الطور الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به بقوله: والطور وكتاب مسطور. وكذلك قال: والتين والزيتون وطور سينين. كذلك قال في آية أخرى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وذكر كذلك لفظ الطور في حديث قصة الدجال عندما يخرج في آخر الزمان ويأتي يأجوج ومأجوج، فيوحي الله سبحانه وتعالى إلى عيسى ومن معه أن يحرز قومه إلى الطور يرتفعوا. لكن هذا الطور يختلف عن الطور الذي كلم الله عنده موسى تكليما. الطور هو الجبل الذي فيه الشجر، الجبل إذا كان فيه زراعة وشجر يسمى الطور، إذا لم يكن فيه الشجر والزراعة يسمى جبل. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، إذن الله سبحانه وتعالى سمى هذا المكان بقعة مباركة، وهذه البقعة لا تكون مباركة إلا في الأرض المباركة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فلم يذكر الله سبحانه وتعالى أرضا بالبركة والقداسة إلا هذه الأرض. فلذلك هذا هو قول معظم أغلب المفسرين، أن جبل الطور أو طور سيناء أو الوادي هو في الجزء الجنوبي الغربي من بلاد الشام الذي يسمى الآن فلسطين في أواخره وقرب الحدود المصرية. هذا هو أقرب الأقوال، لأننا نتكلم عن الحد الشرعي لهذه المصطلحات. عندما اقترب موسى عليه السلام في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى، الله سبحانه وتعالى قال له: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هنا لحد الآن الذي حصل هو عبارة عن خوارق للعادات لموسى. لماذا؟ لأن موسى حتى اللحظة لم يكلف ولم يبعث بالنبوة ولم يكلف بالرسالة، فتكون هذه النار وهذا الأمر الذي حصل هو من خوارق العادات، لأنه بعد أن يكلف ويكون نبيا تكون هذه الأشياء إيش؟ معجزات، لأن المعجزات لا تكون إلا للأنبياء، أما دون الأنبياء خوارق للعادات وكرامات. حتى اللحظة الله سبحانه وتعالى بدأ معه: إني أنا الله رب العالمين. التوحيد الذي هو أساس دعوة جميع الأنبياء وأهم المهمات وأولى الواجبات وأول ما يبدأ به الإنسان، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه. إذن الآن موسى عليه السلام بدأ يأخذ التوجيهات والتوصيات من الله سبحانه وتعالى، ثم بدأ شيئا فشيئا يطمئن، نفسه تطمئن وقلبه ينشرح، فيستمع مع العجب من هذا الموقف العظيم الكبير. من هنا تبدأ قصة موسى مع الأرض المقدسة. سنأخذ بمشيئة الله سبحانه وتعالى الدرس القادم هذه الوصايا وهذه العبر التي كلم الله بها مباشرة موسى عليه السلام، لنقف مع ما فيها من عظات وعبر وفوائد وفرائد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.